والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم، أنه ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، وأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به، فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم، وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة، لا من عقل ولا شرع، وفي الفطر السليمة خلاف ذلك، وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك، كما جاء في صحيح مسلم يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، الحديث. وقال تعالى في كتابه العزيز: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك من الآيات. نعم، جميع الرسل جاءوا بدين واحد كما جاء في الحديث: الأنبياء إخوة العلات، لعلات دينهم واحد، يعني أصل ملتهم واحدة وهي الإسلام وهي التوحيد، ولكن شرائعهم مختلفة. مثل الرجل يكون عنده زوجات ويأتي بأولاد من كل زوجة، فهؤلاء إخوة لأم، إخوة لأب، ولكن أمهاتهم شتى. كذلك الأنبياء شرائعهم مختلفة لكن أصل دينهم واحد. طيب، هؤلاء الأنبياء والرسل بما بعثوا؟ بعثوا بالتوحيد، بأهم أمر في الدنيا، خلق الله الخلق لأجله، خلق الناس لأجل هذا، وخلق الحياة لأجل هذا، وخلق الموت لأجل هذا، وخلق الجنة لهذا والنار لهذا، لإقامة توحيده سبحانه وتعالى وأن يعبد وحده لا شريك له. ولكن خالف الناس، وأكثر الناس خالفوا هذه أو هذا هذه الغاية التي خلقوا لأجلها، والتهوا بالدنيا والتهوا بأمور كثيرة، بل وأكثر من هذا أنهم يعني لا يكفيهم أنهم لم يقوموا بعبادة الله وتوحيده، بل أشركوا مع الله يا ذنب الله، وسألوا غير الله، ولجأوا إلى غير الله. فهذه هي الطامة، هذه طامة كبرى وأمر عظيم جدا. فلذلك ينبغي للمسلم أولا أن يحقق في نفسه هذا التوحيد، ويقوم بواجبات التوحيد التي أوجبها الله من الحب لله عز وجل، وحسن التوكل عليه، والإنابة إليه، والإخلاص له، إلى غير ذلك من واجبات التوحيد القلبية، وأن يمتثل أمر الله، وأن ينتهي عما نهى الله ورسوله عنه، وهكذا. وثانيا يدعو الناس إلى هذا، ويجتنب الشرك، ويدعو الناس إلى التوحيد، وينهى عن الشرك. هي دعوة الأنبياء والرسل، لا تتبدل ولا تتغير، لم تتغير بتغير ظروف الحياة. وقالوا يعني كما يقول بعضهم اليوم، يقول: الحياة تغيرت والأمور اختلفت، ونحن لابد أن نغير الأساليب وأن نغير، ويكفينا الناس، يعني نحن زمن طويل ونحن نتكلم عن توحيد، عن شرك القبور، لا حاجة إلى هذا الآن، لا نترك شرك القصور ونتكلم في شرك القبور. ومثل هذا الهراء، هذا الكلام الفاضي التافه، الأنبياء كلهم دعوا إلى هذا إلى أن ماتوا، نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وظروف الحياة تغيرت وما تغيرت دعوته، والأمور تختلف من زمان إلى آخر. الأنبياء كلهم تغيرت عليهم الأوضاع وتغيرت عليهم الأحوال، ولكن دعوتهم ثابتة راسخة، هي أصل الدعوة وأصل الدين قائم كما هو، لا تغيره هذه الأمور والتغيرات في الحياة. فدعوتنا وهي الدعوة السلفية المباركة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله ومنهاج النبوة، منهاج الأنبياء، نسير على منهاج الأنبياء. نعم، مثلا الإخوة المسلمون لا يعتنون بهذه المسألة أبدا، يعتبرونها مسألة دعوة التوحيد، يعتبرون هذه مسألة تفرق الصفوف وتفرق الناس. التبليغيون كذلك يقولون لا تتكلم في أمراض الأمة. ما هي أمراض الأمة؟ الشرك والبدع والمعاصي، فليس عندهم إنكار منكر أبدا، وإلا عندهم كلام في بعض الفضائل وهكذا. أما أن يتكلموا في حقيقة التوحيد، حتى أنهم يفسرون كلمة لا إله إلا الله بإخراج اليقين الفاسد على الأشياء وجعلها على الله، يعني كأن الله، يعني كأنهم يوحدون الله في ربوبيته فقط، يعني أن تخرج من قلبك التعلق، من قلبك أن الله سبحانه وتعالى ليس فاعلا للأشياء. والمشركون قديما كانوا يعتقدون أن الله هو الذي خلقه، هو الذي رزقه، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، والإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فالخلق والأمر وكل شيء لله عند المشركين، وهؤلاء ما زادوا على هذا الاعتقاد. أما صرف الأعمال والعبادات لله وحده والكلام على هذا والكلام على الشرك الموجود في الناس، فهم يخرجون ويسافرون ويتعبون ويدأبون، ولكن بلا فائدة، بلا فائدة، لأن دعوتهم فارغة تافهة، دعوتهم لا يدعون إلى شيء، لا يدعون إلى ما دعت إليه الأنبياء، ولذلك ما يقومون به لا يختلف عما يقوم به المبشرون والذين يدعون إلى النصرانية أو اليهودية. يدعون إلى ماذا؟ النصرانية تدعو إلى أي شيء؟ إلى التسامح وإلى المحبة، وإلى حتى يقولون الله محبة، فهذا الذي عندهم، يعني نحب بعض ونتسامح من بعض، هذه دعوة الكنائس. لكن الشرك سب الله ما سبها أحد من العالمين، وادعوا له الولد عياذا بالله. فهؤلاء يدعون إلى إكرام المسلمين، إلى فضائل الأعمال، اعمل خير وتسامح وطعم الطعام وإكرم الناس، هذه دعوتهم. بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال المصنف رحمه الله، يقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين، موسى بآياتنا أي بحججنا ودلائلنا البينة إلى فرعون وهو ملك مصر في زمان موسى، وملئه أي قومه، فظلموا بها أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله. لم يقل الفاسدين، انظر كيف كان عاقبة المفسدين، ولم يقل الفاسدين، لأنهم هم فاسدون في أنفسهم ومفسدون أيضا في الأرض. نعم. أي الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله، أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأة من موسى وقومه، وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من موسى وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. قال المصنف رحمه الله: يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر، فقال تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. فقال بعضهم معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، أي جدير بذلك وحري به. وقالوا: والباء وعلى يتعاقبان، يقال رميت بالقوس وعلى القوس، وجاء على حال حسنة وبحال حسنة. وقال بعض المفسرين معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. وقرأ آخرون من أهل المدينة حقيق علي، بمعنى واجب علي ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة قاطعة من الله يعني أعطانيها دليلا. حقيق وحق على من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل ألا يقول على الله إلا الحق، وألا يذكر الناس إلا ولا يذكر الناس إلا بالصحيح من الأحاديث والنصوص والصحيح من الأقوال والراجح من الأقوال، يعني أنه لا يتكلم بالظن والتوهم، ولا يأتي بحديث يقول هذا حديث يعني ضعيف نعم لكن في فضائل الأعمال ونحو ذلك، وإنما يقول الحق والذي جاء بالصدق وصدق به. ينبغي المؤمن وطالب العلم أن لا يتحدث إلا بالحق وأن لا يدعو إلا بالحق، وهذا بخلاف أيضا تلك الجماعات التي ذكرناها، فإنهم عندهم كذب، يقولون نعم نحن نكذب لكن لمصلحة الدعوة. هذا يعني عند الإخوان المسلمين يكذبون كثيرا، والتبليغيون كذلك. وأذكر أن واحدا من أصحابنا خرج أقرب جماعة التبليغ، وخرج معهم إلى بلد من بلاد إفريقيا، ثم رجعوا فقال لي أميرهم: نحن كنا في تلك البلاد ودخلنا قرية وفيها كذا وكذا ألف، وكلهم أسلموا، كانوا نصارى وأسلموا بالدعوة وكذا. فأنا في الحقيقة الكلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يمكن ما الناس أسلموا بهذه السرعة وألوف مؤلفة. فسألت صاحبي الذي خرج معهم: أنت كنت مع فلان جماعة؟ قال نعم. في الدولة الفلانية؟ قال نعم. وتركتهم؟ قال لا، كنا مع بعضنا. طيب إيش الفتح اللي حصل عليكم لكم هناك؟ الناس أسلمت وكذا. قال إيش أسلمت؟ ما في أحد أسلم. كان في واحد يعني كنا نرجو منه الخير لكن ما أسلم ولا شيء. فهم يكذبون كثيرا لأجل يعني أن يرغبوا الناس في دعوتهم. كل أهل البدع يكذبون لترويج ضلالتهم، كما ذكر أو ذكر عن رجل كان خارجيا وهداه الله، قال لا تكتبوا عن أهل الأهواء شيئا، فإن كنا إذا اشتهينا شيئا صيرناه حديثا. يعني نحن إذا أردنا شيء كذبنا على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا حديث في هذا. فهؤلاء نعوذ بالله يعني يتدينون. والروافض مثلا عندهم التقية، التقية ديني ودين آبائي، هذه يتدينون بها، يتدينون بالكذب. ولما جرى أهل البدع هكذا. بارك الله فيكم. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به، فأرسل معي بني إسرائيل. أيضا كلام يعني هذه الآية مهمة جدا في الدعوة. قال قد جئتكم ببينة من ربكم، ينبغي لمن يدعو إلى الله أن يكون على بصيرة، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقال قد جئتكم ببينة من ربكم، يعني الدعوة لا تكون ب والعلم لا يكون بقول فلان قال فلان وقال فلان. العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. يا يعني كثير من الناس اليوم يريدون أن يرجعوا طلاب العلم إلى المذهبية والتعصب المذهبي وقول فلان وقول فلان، وتهجر السنن والأحاديث الصحيحة. وإنما الواجب أن يأتي بينة وحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقهرك، ودعهم وعبادة ربك وربهم، فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، أي قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثعبان مبين الحية الذكر، وكذا قال السدي والضحاك. وقوله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه، فخرجت بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض، كما قال تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

شيخنا محالهم أو محالهم؟ محالهم. فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس أو محالهم. نعم، أو محالهم يمكن الفتح. نعم، أو محالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس، وكذا كان. ولهذا قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال، كما قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال المصنف رحمه الله: يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه، فإذا هي تلقف أي تأكل ما يأفكون، أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته، فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء وليس هذا بسحر، فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم، كل مبطل يحاول أن يبهرج وأن يزين عمله ودعوته بشيء من الباطل المزخرف الذي يظهر في صورة يعني مستساغة وكلام جميل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فأهل الباطل يأتون بألفاظ وبيعني كلمات يضعون السم في العسل، فيأكله الإنسان إن هو هذا عسل، وإذا به فيه حتفه وفيه هلاكه وموته. فكلهم يزخرفون ويزينون شياطين الإنس والجن، فينبغي الحذر. فرق كبير بين يعني بل لا يمكن أن يقاس موسى بهؤلاء السحرة، فموسى عنده بينات وهدى. ولذلك أنت كيف تعرف الهدى؟ إن على الحق نورا، كما قال معاذ رضي الله عنه، الحق عليه نور. فإياك أن تسمع لأي أحد، أولا تتخير من تسمع له من العلماء وأهل العلم والمشايخ، احرص على الكبار أهل الرسوخ وأهل العلم المعروفون بهذا والذين لهم قدم راسخة في الخير وفي العلم وفي السنة في الأمة، خذ منهم فهم أهل التحقيق. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، وإن زخرفوها لكم. فالعلم ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدثوك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ به وما حدثوك عن آرائهم فبول عليه، كما كان السلف يقولون احرص على الحجج والبينات، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يكون عندك حجج وبينات وتحرص على الصحيح والراجح والدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يكون عندك دليل وبرهان من الله، لأنك ستسأل يوم القيامة، ستسأل في قبرك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عملت فيها، فاشتغل بها واحرص عليها واعمل بها وادعو إليها واصبر على ذلك، هذا كله ما أمرت به. وإياك وأراء الرجال، وإن زخرفوك وإن زخرفوها لك وإن زينوها لك، فإن يعني الحق أبلج واضح، تركتكم على مثل بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فأحذر يعني من يأتي ويلبس عليك، وأحيانا تتحيى تقول والله لا أدري، هذا يقول هكذا وهذا يقول هكذا، أنا ما أعرف، نقول لا، إذا صدقت في معرفة الحق يعرفك ويعلمك الله عز وجل إياه ويعني يبصرك بالحق، فاحرص على الكتاب والسنة، فإنه من يتبع الكتاب والسنة لن يضل أبدا، لن يضل، فإنهما نور في الأمة، بالعكس هما اللذان يكشفان لك الضلال من الهدى، ويبينان ويفرقان بين الحق والباطل، بالكتاب والسنة تعرف الحق من الباطل، فاشتغل بهذا ودع عنك بنيات الطريق، ودع عنك قيل وقال وكثرة السؤال، وأن تقول أنا متحير، الحمد لله قد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يطير جناحيه إلا ترك لنا منه علما، فالكتاب والسنة يشملان ومشتملان على كل خير ينجيك الله به، تدخل الجنة، تريد أن تدخل الجنة عليك بالكتاب والسنة. وسلف الأمة هذا هو طريق الجنة، وليس كما يقول الإخوان المسلمين عرفنا الجنة عن طريق البنة، نقول عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، هذا هو طريق الجنة ليس طريق البنة. نعم، بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.